أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد ولقاء الدكتور بهاء الأمير والحديث عن بروتوكولات حكماء صهيون. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم يا أستاذ أحمد. كنت قد سألتك قبل الفاصل عن الطائفتين. نعم. وقد تحدث بهما القرآن الكريم وهم أيضا يؤكدون في بروتوكولاتهم. نعم. على هذه الحقيقة من خلال خواص شعبنا وعوام. نعم. شعبنا أو رأس الأفعى. نعم. وجسدها. نحن قلنا أن القرآن أخبرنا عن طائفتين، وقلنا أن الطائفة الأولى هي التي تحوذ العلم وتعلمه وتخفيه وتبث في البشر نقيضه، وهي تتوارث هذا الوحي وتتوارث بس نقيضه في البشر. لكن يخبرنا القرآن أن هناك طائفة أخرى من اليهود، فبعد الآيات التي تعرفنا بالطائفة الأولى مباشرة يقول البيان الإلهي إلى خلقه ويقول العلم الشامل المحيط، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي أن هناك من اليهود من لا يعلمون الحق الذي أنزله الله على بني إسرائيل، ولا يعرفون خطة الإصلاح الإلهية الأصلية، وإنما لا يعرفون إلا الأكاذيب وما تكونهم به الطائفة الأولى. أنا الآن أريد كما يعني أدخل من المدخل الذي ذكرته أنت وأن ننتقل من القرآن إلى البروتوكولات. هذه التفرقة بين طائفتين من اليهود، واحدة تعلم الحق وتكتمه والأخرى لا تعلم شيئا، لا وجود لها في أي مصدر بشري في حدود علمي وما اطلعت عليه إلا في مصدر واحد فقط، هذا المصدر هو بروتوكولات حكماء صهيون. ففي أصل البروتوكولات في البروتوكول الثالث ملحق خريطة تصور اليهود في شكل أفعى لها رأس وجسد، ورأس الأفعى هو هؤلاء هم الطائفة الأولى من اليهود أو خواص اليهود، وجسدها الذي يتبعها في الحركة ويفعل مثل ما تفعل أو ما تمليه عليه الطائفة الأولى هو باقي اليهود وهم الأميون. نعم. وهذه التفرقة يزيدون بها بيانا البروتوكولات أيضا، فالبروتوكول الرابع عشر يفسر لنا أيضا أو يقول لنا أنك طائفتين من اليهود، يقول هم يتكلمون يقولون إن المعرفة الحق النافذة الشاملة مقصورة على خواص شعبنا، أما باقي الشعب اليهودي فلا يعرفون عن هذه المعرفة الشاملة الحق شيئا، هم فقط يتأثرون بما يأتيهم من الطائفة الأولى. ما نريد أن نصل إليه هو أن هناك شيئا عجيبا، وهو أن هناك معلومة قرآنية قالها لا وجود لأي مصدر يؤكدها أو يتطابق في هذه المعرفة مع القرآن سوى بروتوكولات حكماء صهيون. هذه التفرقة لا وجود لها إلا في هذين المصدرين. نعم. هنا ندخل إلى بروتوكولات. نعم. نحن مهدنا في البروتوكولات في القرآن. نعم. الذي هو نقيض، هو نعم. خطة الإصلاح. نعم. للبشر، والنقيض هنا نأتي إلى النقيض الذي وضع كما تقول الروايات في أول مؤتمر لليهود في بال، ووضعه شخص واحد. نعم. هو أشر جيزنبرغ أو الذي عرف فيما بعد بأحد عام أو. نعم. من أبناء الشعب أو عوام الناس. نعم. ما هي البروتوكولات؟ نعم، أريد أن أبدأ مما قلته لكي أنفيه في الحقيقة وأنفي كل ما قيل عن البروتوكولات وكل ما شاع عنها. أنا. نعم. أقول البروتوكولات ليست مؤامرة سياسية وليست مؤامرة محدودة بالزمن الذي ظهرت واكتشفت فيه البروتوكولات، وهذا يمكن لأي أحد، يمكن لكم ويمكن للمشاهدين أن يأتي البروتوكولات وتصفحها، سيجد أنها خطة شاملة، مزيج من الأخلاق والعقائد والسلوك والاقتصاد والسياسة والاجتماع وكل شيء، هي الحياة كلها موجودة داخل البروتوكولات. المسألة الثانية أن البروتوكولات كما أقول ليست محدودة بالزمن الذي ظهرت فيه، وعندي الدليل من داخل البروتوكولات في فاتحة البروتوكولات. في البروتوكول الأول يقول المتحدث إننا يجب أن نحافظ على خطتنا وعلى استراتيجيتنا حتى لا نهدر عمل قرون، هذه الجملة. يعني أنت ذكرت في كتابك الوحي ونقيضه. نعم. قلت هي خط سارية تسلم. نعم. من جيل إلى جيل. إلى جيل. نعم. يعني ليست محصورة بزمان. نعم. معين أو مكان معين. نعم. ولا تخص فئة من الناس بقدر ما تخص إفساد العالم. نعم نعم، هذا صحيح. ما أقوله هي البروتوكولات في الوقت الذي اكتشف فيه، سأقول تشبيها يشبهها للمشاهد كي أقربها إليه، البروتوكولات في الوقت الذي ظهرت فيه تبدو وكأنها رؤوس اليهود وقفوا لكي يستعرضوا خطة سارية عبر القرون كما قلنا، يتكلمون عما تم فيها وما أنجز وما ينبغي إتمامه وما ينبغي أن ينجز، فهم في الحقيقة هذه البروتوكولات هي استعراض للخطة. دكتور، فقط لتعريف السادة المشاهدين متى وصلت هذه البروتوكولات، كما هو معروف هناك روايتان. نعم. الأولى تقول أن المخابرات الروسية الخاصة استطاعت أن تقتحم مكان انعقاد المؤتمر في عام 1897 في بال. نعم. في سويسرا وتحصل على هذه الأوراق. نعم. ورواية أخرى أن هنالك فرنسية استطاعت أن تحصل على هذه الأوراق وفي كلا الحالتين تصل إلى الشريف الروسي إليكس نيكولوفيتش الذي أعطاها إلى نيلوس الذي قام بترجمتها ونشرها وقد أدت إلى قتله هذه أو تصفيته جسديا. هذه فكرة حتى تصل إلى نعم هي الفكرة هذه أنا لا أقول هي اكتشفت في هذا الوقت لكن أقول أنها ليست محصورة بزمن اكتشافها. نعم. نحن عندنا في الخريطة دليل أيضا على أنها سارية عبر القرون. الخريطة التي تكلمنا عنها توا وقلنا أنها تصور اليهود في شكل أفعى مرسوم عليها محطات تتنقل عليها الأفعى من أمة إلى أخرى تبث فيها أفكارها وتفسدها. المحطة الأولى للغرابة في هذه الخريطة هي اليونان سنة 429 قبل الميلاد. هذا دليل من دقيق البروتوكولات على أن هذه الخطة سارية أو أن أول إنجازاتها كان في القرن الخامس قبل الميلاد وليس في القرن العشرين الميلادي. أنا أقول أن هذه الخطة في الوقت الذي ظهرت فيه كانت استعراضا لما تم وما ينبغي إتمامه. واحد يتكلم أننا فعلنا كذا ووصلنا إلى كذا ونريد أن نصل إلى كذا وليست محدودة باللحظة التي وجدت فيها. فيعني أنا أريد في نهاية الحلقة يعني إذا أمكن إننا يعني المشاهد هو رانا الآن قد كون فكرة عن اليهود في القرآن وفكرة عن البروتوكولات وعن التحريف ودور اليهود في العالم وماذا قد يريدون. أريد أن أنهي في الحقيقة بتعريف البروتوكولات لكي طب لك هذا في لكن في أقل من دقيقتين على نهاية القسم الأول لأننا سنتابع في قسم الآخر إن شاء الله بإذن الله. الذي رانا سيكون حين نقول له هذا التعريف سيكون فهمه لماذا هو هذا التعريف هكذا. كما قلنا هي خطة إفساد شاملة مزيج في كل شؤون الحياة ليست خطة محدودة بزمنها بل سارية عبر القرون يسلمها جيل إلى جيل. من يتكلمون فيها يحوزون علما لا يحوزه غيرهم ويكتمونه لأنفسهم إلى غاية محددة موجودة في البروتوكولات وموجودة في الكتاب سوف أعرفها من يقرأه. أقول في النهاية أريد أن أعرف المشاهدي البروتوكولات حكماء صهيون فأقول له هذا التعريف الذي لم يسمعه من قبل بروتوكولات حكماء صهيون هي خطة الإفساد اليهودية تحريف خطة الإصلاح الإلهية. بروتوكولات حكماء صهيون هي نقيض الوحي الإلهي ومقلوب القرآن. بوركت دكتور بهاء ولكن سنتابع نحن في الجزء الثاني وفي الحلقة القادمة ونحاول أن ندخل في هذه البروتوكول إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا شكرا على لكم على أن منحتموني هذه الفرصة ولكم جزيل الشكر إن شاء الله نلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين في نهاية الجزء الأول من لقاء الدكتور بهاء الأمير أشكركم شكرا جزيلا ونعدكم بأننا سنتابع في الحلقة القادمة ما بدأنا في مفهوم بروتوكولات حكماء صهيون. إلى أن نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.